مئتو سدست آيات بسورة النساء مالتنا شي بصاف اللاتشو 120 كوي 120 اسكي 126 سورة النساء شي ما انو ميقرا لنسي اوكي محمد ما يكفري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا صدق الله العظيم صدق الله العظيم بارك الله فيك أخي محمد بدر ما شاء الله شيخ محمد أيوب ندلنا ومسلا كتش أدرقوا በጣም እናመሰግናለን አያት ተቀርቷል ሰምተናል አሁን እንግዲህ ወደ ትርጉም እንሄዳለን ማለት ነው በነገራችን ላይ ወንድሞች በተለይ تفسير መቆራረጥ አይቀበልም تفسير ዛሬ የሰማሁ تفسير ነገ ካልመጣ የዛሬ درس እና የነገ درس የተያያዙ ናቸው ምክንያቱም سابق ولاحق يمبال نقرأتو نبرا عندك أن بزو آيات اللو عند آيات اندزي هنسته لما ترقوم ما يتشالو تنتلنا اللو آيات اللو فياتهم كذاب فيتيا اللو من جنو هذه الآية متعلقة بالآية التي قبلها أو هذه الآية متعلقة بالآية التي بعدها سلزي بيانس أنت هون اهتاجن آمت الله لما تدرقو لو ودا سراك هيدج بقى ريكارد تسمعنا هون سلسله تفسيرو قد ما تكتل يا درجهج بدم بتكتاتلالج حقيقه بتام يغرم عليه سوى قداي سلازي بمجرشا باند نتيجه باند وطيت نو متوطاو معناته نو سلازي مقرارط يعني سيره ادلم تاريخ ادلم ويم دومو فقه منامن ادلم قران نو يتهيازه نجر سلهونه يا الله نجر سلهونه اباكاچو يعني التقرطوت نملو ايش انه دستي يقول سبحانه وتعالى يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان الا غرورا اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا نعم والمحيص والمهرب نزي سوتش فلقوا النجر لمشش بيفلقوا جهنم سيقابوا مشش يلم اي تشلو مدبكم اي تشلو من دنو هنا يعيدهم ويمنيهم بلفوا سامنت قلت انا نبر هل جزي شيطان علماء شيء هيك النجر من بلو سيموات رشوة الشيطان يا شيطان قبوا بلو سيموات عندنا علماء شو من دنو لمسالة عند نجر سو يفلقوا نجر لمارك سيفلقه رشوة يستحل لمسالة عندت سنة زينو أشبركو أسوبو يسايحل يجن سنة لمارك عند تلك فرد ياستوهال مالتنو لأن السنة ستبل عند تلك فرد عند تلك ركن عندما ترقى رقحل ويم دمو يعني لاند نجر ستل ودا شرك ندم ياسقب يادر قهال نا يعيدهم ويمنيهم بمنيوت ندم التنور متفوسرا يسرا طرو يمسله اندزي لتاقين كونو انتو كون دزي هنو اندزي هنو يالي الشيطان سيش او تبني نور المالتنو وما يعيد الشيء وما يعيدهم الشيطان الا غرورا كشيطان من مت البلاج تاسبان لاتشو كشيطان من مت او من جنو مدفو كانوني تقولوا لي مت اي تشلال وي اي تشلم كبرياء ان غطرسة مدفو ان اطفي بيتشانو يمي مكروسو طيب هنا بلفو سامنت تاكاسيا درقنونا بر تس آية تسمى خطبة الشيطان يا شيطان خطبة يا شيطان ديسكور ويمدمو يا شيطان خطبة خطبة نبالو نققر مالتنو بجهنب الله سبحانه وتعالى برحمته ويقر مالي الله رحمة الزامي كسته ونقر نا دنققر بلون لمن دنو اندزي هون اندان للزاس النهيد الزيه الدنيا يالن اندزيه اندزيه اندزيه ليقانيو تتنكا قبلو لك فوتوغراف يمتقل نكو اندان لو كتش عدر قلنا يعني تتنققوا يهن نقر لك كستنا ونا اهن مفتهي من التي إلى الله سبحانه وتعالى اهن خطبة الشيطان يا شيطان نققر مالت بجهنب وست يسو مساي جهنب يوت سواش يسو تكتاج بمولو سي سبسبو شيطان ونبري وستنا ازا وطو خطبة هادر قال يه مسجد لمسال جمعة سنسان خطبة هادر قال اللم بسو دمو خطبة هادر قال نققر هادر قال إذن اسمعوا خطبته لكن بمثالي أرغي لأسر الداتشون لمر أهون أبو أنيس يسمعني وارلم أبو أنيس دانيان نارغو أوكي أبو أنيس يسمعنو إشي بسو دانيانو زاري هلت كساشنا تكساشالو أصحاب القضية يبالالو يقول دايو بالبيتوش هلت ناتشو نقدي سوش يسوش كبرن داننكا نا أبو عثيمين أبو فلان ويمدمو أمة الله منامن أللم يا ما نيوم سمنام تا لمسالي عرعور إن شرفا طح النزي هلتم كساشنا تكساشنا تشو دانيا ومانو أبو أنيس مستر عرور عرعور مت أنا ودمو أتو شرفا طح متا عرعور إبليس نو شرفا طح كافر فاسق فاجر مجرم نو انغري عنده استاذ نو عنده تكتاي نو استاذو شيطان نو تكتاي دومو شرفن طح نو كافر ليون يشلال مبتدع وشرك يمياسقبا بدع ليون يشلال فاسق فاجر مجرم ليون يشلال انذي كله سبسبن شرفن طح ملسم ستناچونا تكساسوچ ناچو انذي سوچ عرعورن يكسالو عرعور ابليس نو شي بمثاله نو بدب يميغباچو عرعور ابليس نو نا كساسوچو دمو ان شرف الطحناچو طيب و ابو انيس يسال هنا ابو انيس دانياو قوچ بلو يتايكال مالكم من نو ان انت زي يمتچقاچقوت مندنو نغرو بلو يتايكال بجهنم وستكو نو نسال الله العافيه يعني ابو انيس اني هون انت دانيا يدركوت يعني لمثالي نو نا يقول الإنسان شرفا طاح من هلال سويو هذا الذي أضلني نعم فعل بكذا وكذا وكذا وكذا لشيطان كله يي شيطان اندزي هرغو اشبركو اسوبو تزينا درغو زنا لمارك شرك لمارك كفر لمارك سو لمجدل بتام بتام ياساساتين يهنو يلال ما نو اندزي يميلو تقلالا يا شيطان تكتايوچ كني قالاچو اندموچ يا شيطان تكتايوچ الله نجا يبلننا باند دمص يكسالو تكساشو ابليس نو ابليس دومو very brilliant نو ابليس حريف نو ابليس ما نم سو لچاوتبت አይችልም يمچاوتبت عند نو اسم الله نو الله بدم بارغون يتچاوتبت كزي بلاي يمچاوت يلم جهنم مكتتو الله سنو تلقو الله شيطان يافيزونا يتچاوتبت يعني لزل الم ود جهنم ماسجباتو نو ليلا جن شيطانن لمچاوت يميچل ጥቂት ናቸው እነ ነብዮች እነ ሩስሎች እንደዚህ ካልሆኑ በስተቀር ብዙ ሰዎች ያታለለ አንድ ትልቅ ወንበዴ ነው ኢብሊስ አሁን ተከሶ ቀረበ ተከሶ هذا الذي اضلني ينو ያጠፋን ይሄን ያጠፋን ብሎ ይናገራል بعدها يبدا الشيطان شي መልስ ለመልስ ይብል ይላል ለዳኛው እኔ መልስ ለመልስላቸው አው መልስላቸው خلاص በአንዱ ወንበር ቁጭ ይልና ወይም ቆሞ ይሁን ቁጭ ብሎ ይሁን ኹጥባ ይጀምራል ኹጥባው እንዳለ ኮ ነው አላህ ቁጭ አርጎ አስተማረን هذا من رحمته سبحانه وتعالى ነገ ይሄን ኹጥባ እንዳትሰሙ ይሄን ኹጥባ እንዳትሰሙ አሁን ስሙት ይላል አላህ ያሰማን የምለው ምንድነው ይሄን ኹጥባ የሚሰማው يوم القيامه جهنم ውስጥ የገባ ብቻ ነው بس ما تفلقالاش انو وندبوش نو بدستي نو نو نو نو هلاچوم نو نو والله يا شيطان خطبه لنسمع انفلقم مكنياتوم يا شيطان خطبه لمسمع يميچلو جهنم وسط يالو تكتايوچو بتشاناچو من على الشيطان وقال الشيطان ان قران يقراه نو وقال الشيطان لما قضي الامر الله سبحانه وتعالى جهنم يميغبا جهنم كاسغبا بهالا جنة ميقبو جنة قبتو هلو بوتاو سيز إذا قضي الأمر يعني فردي كان لك أنا تقل لا لا جهنب بروان زكتا جهنب ميقبان قرتن كرفو بهالازا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن أنت سوش بالقي وشيلة شوال إن أنت دومو أهون إنين لمكسسنا ويفرلقاتشو من هذا الركول من هذا الركويني إني والله أهون كو كشيطان እንደምሰማው ኮ ነው የሚሰማኝ ያለው እንደዚህ ይሰማችሁ ወንድሞች ነገ ከምትሰሙት ጀሃነም ገብታችሁ አሁን ሸይጣኑ እየተናገረና ስሙት እስቲ ላይቭ ላይቭ ላይቭ እንደተናገረ አስቡት يقول ان الله وعدكم مدنو ان اتفاتيه مدنو እኔ ከአላህ ጋር ፈርማ ተፈራርሜ ነው የወጣሁት ፈርማ ምንድነው አላህ አጠፋኝ الله كرحمته ترغني اوطاني من قلت جيتاي قلت ربي رب ما جيتاي ادلم اندزي كون على يا انت جيتاي كرحمه كاوطاهن انغدي ادمي اسك يوم القيامه ارزم لينينا يانت باروش يتبالو بمولو بايهونم اني يني فانتا وسداتشوالو اطفاتشوالو انا بتام بتام مسمرون لقاو اندي هدونا የጀሃነም ሰዎች እንዲሆኑ በጣም ትሬን አርገ ወደኔ ወስዳቸዋለሁ አልኩት አለ ለአላህ እንደዚህ አለ አላህ ደግሞ ምን አለ ሂድና ይፈልከውን አድርግ ግን እኔ ይፈልኩላቸው ነገሮች ደግሞ ወስዳት ይችላል ተባባሉ አላህና ሸይጣን የሚደንቀው ነገር እሱ አይደለም በጣም የሚገርመው ነገር ግን ይሄን ንግግር በሸይጣንና በአላህ የተደረገው negotiation እና እንትኑ ንግግሩ ራሱ ወደኛ መጣና አላህ በረህመቱ ነገረን እናንተ ሰዎች نعم ከባድ ጠላታችሁ ታቃላችሁ አናቀብ ኢብሊስ እኮ ነው ኢብሊስ ከረህመቴ የጠረኩት አንድ ፍጥረት ነውና ተጠንቀቁ ለኩም አዱው ሙቢን ግልጽ የሆነው ጠላት እሱ ነውና እኔ እድሜው እስከ የውመል ቂያማ አድርጌዋለሁ አይሞትም በቃ ብዙ ሰው ሲያጠፋ ይሄደ ነውና ተጠንቀቁት እንደዚህ ያለ ጌታ አይመሰገንም ወንድሞች እዚህ እሳት አለ እሳት እንዳትገባ ይልሃል ባክህ ደሞ ዝም ብሎ ነው ሄደ እሳት ላይ ክትትላለህ እንደዚህ ማለት እኮ ነው ምን አለ ሸይጣን ان الله وعدكم وعد الحق دوم يقولاچو ان الله وعدكم بلو زنبل الله طراچو يهن نبر انيم طرهواچو يهن نبر ادلم ليه لو كانت الايه ان الله وعدكم ووعدتكم اندزي بتون الله ودنينو بلو طراچو اني دومو ودني يشالاچوال الكواچو الله انت تاچو ودني متاچو يهن نبر ترغمو گن لا كزي يبلط اغلص ادرغو الله من على شيطان ان الله وعدكم وعد الحق يقولاچو يمسكرنو الله بقى اونتنيا هونو طرينا اونتنيا هونو انتن قال جبالاچو نو ودني جهنم جنان لتتغبو بالدنيام سعدا باخرام سعدا اندتهونو بلو حقنيا هنا وعدنا قال جبا الله سبحانه وتعالى ووعدتكم اني دومو قال جباچونا جبا هولاچونا فاخلفتكم كدهواچو سلازي يا اللهن اونت منجد تتاچو اني دومو وشتنا كدات يملابت طري ادركولاچو ودني متاچو كذا قتلوا من عليه وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي يقولك والله زنبلكو ترى نغغركو نو يمسلو يمرداو سلاطا نو قران انجي والله تملكوت اندزي ارغه نو متردىو قران زنبل قال الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فاخلفتكم وما كان اندزي بلاچو كمان باب قلب قال استوسلوت انا من هلال يعني وعدتكم فاخلفتكم ترهواچو جن كداتنيا كفو يترجمه مهونين ياوقاچو اش بلاچو تكتلاچوني وما كان لي عليكم من سلطان والله اني لنانته منم اينت هايلال نبرنيم لنانته منم اينت تكتيكال نبرنيم عند نجر نو يالكوت نو كني جا يشالال انديت يچ انديت يمسلچو قنجو سيت اهو لتتوات نو ابا كزينا ارغنا توبات لاله يالكو اني ادلهو اش بلا زينا درك دمو مدنو شخص حسين حسين طال الدين تلك سو كوناچو انزي وهابيا منامن دزي كسعودي عربيا يمطو زمبلو زياره اتارغ منامن ديلوكو دي يتغلصه نغركو شخص حسين طال الدين كو اندو اندالو كو نو حسين طال الدين امتاچو نبرنا بزو بري تاردو بزو منامن منامن تدرجه يبلو يتطو جباجب دبي يمطو حي حي يالو نو اندو متانا اذا قبر وسط جبا واشا نو وسط جبانا كذا وطا كذا يتدنق مناله دي يهما سو سراش ادلم ي من نو يسراو ندي اندزي يمسله جبنا اندزي يمسله يا حسين طلال الدين قبري يتقمطبت من اينت نو تامر نو يالي عنده مناله كنذا يمرقرو سوش نو من انتي اتاكم دي انت اي جهلنا له من نو ما نسروا مسل هي يسراو كجبريل كو نو ين قبرنا يهن كله بمولو انت زينا يالونا ياشبرق نجر يعني بالله فقد كسماي جبريل وردو كو يسراو له او اندزي مهون اللبت انجي اني كو غرمني قبرو انديت انداله واشاو انديت اندهونه بتام غرمني هذا تزيين من الشيطان اهون اني يالكواچو نجر يلم وعدكم الله وعد الحق وعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان اني يتلي حيلكم النبرني طرهواچو الا ان دعوتكم فاستجبتم لي طيب ان خطبه يقمرنا من يلال فلا تلوموني ولوموا انفسكم اهن مواققس ايبجب اتوقسوا يميوقس بنور ياندندو سو راسون يوقس ወንድሞች ጠይቃችሁ ኡነቱ አይደለም ሸይጣን ኡነት አይናገርም እዚህ ላይ ኡነት አልተናገረም ወይ yes or no ስትበሉኝ والله ኡነቱ ነው ምንድነው አሁን የምትጨሁብኝ እናንተ ዝብላችሁ በቃ ምላስን የምታረዝ ምንድነው ያ ገብረ ማርያም ያ ጆን hatta ya muhammad ya sa'id እነዛ መጥፎ የነበሩ የእስልምና ስም ይዘው ብቻ መጥፎ የነበሩ ናስቲ አንተ መናጢ ቆሻሻ ምንድነው የምትለው አንተ ጠራው እሺ ብለህ መጣ ምን አደረኩኝ ፈላተሉሙኒ አትቀሱ ወሉሙ انفسكم ቀጥሎ ምን ይላል ማ انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي ውብለኔ ለእናንተ የምጠቅማችሁ ነገር አይደለም እናንተም ውብላችሁ ለኔ ልታድኑኝና ከዚህ ሙሽኪላ ከዚህ عذاب ልታገለግሉ አትችሉ اني كفرت بما اشركتمون لا اله الا الله لا اله الا الله እዛ ጊዜ እኔ እኮ አሁን የምትሉኝ ነገር ካፊሩን ቢሂ አላምናቸው አልቀበላቸውም በዱንያም አልተቀበልኩትም አሁንም አልቀበለውም የእናንተ ክስ ከፈርቱ ቢማ አሽረክቱሙኒ እኔ አላህ አይደለሁም ልክ ከአላህ ጋር አሽርካችሁ እኔን የምትገዙ የነበራችሁ ጣዖት የምትገዙ የነበራችሁ ሸክፉላን የምትገዙ የነበራችሁ نعم كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم سبحان الله ين خطبه له اللهم لك الحمد يا رب لك الحمد يا رب لك الحمد جهنم جبتن كما سمعتوا اهون يسمعني هنجر مسغنا يدرسه كهون بهالا شيطانا يمكتل سو يهن خطبه يسمع توف بلولت والله በፊቱ ተፍ ብትሉለትም በጣም ቀላል ነው ምክንያቱም ጀሃነም እየጠበቀው ነው اذا نعوذ بالله من هذا المخلوق اللي هو الشيطان لك ይህን መሳይ በሌላ አያ الله سبحانه وتعالى እንዴት አድርጎ ገለጸ መሰላችሁ يقول سبحانه وتعالى كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين شيطان الله نفر نعم والله يقول لك قران الذي يالنا اني اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين تملكتو هنا ايه بتام بميدنق نجر الله يسقمته كنيقالاچ كمثل الشيطان يهن ايه نعم عند عند علماءچو مثلا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه قصة في بني إسرائيل ببني إسرائيل جزية تغنى نجر عند قصة مثلا البغوي يمسى السلوثنا هنا لستوسا شومس عند أمس الدست مفسر وش يهن قصة بمتنات شو بمصحفات شو يا سفران إن يهن قصة هن نتسلى به يا إخوة نن በኡመت محمد يتكسته ባይሆንም دعونا اهون بيجاችን ያለችው አያ በርባርጋ የምታስረዳኝ قصه الذي رواه ابن عباس ورواه غيره كثير من التابعين استي قصه والناس نسمعونا بطاب እንደነቃለን እንግዲህ ويروي لنا ابن عباس قصه قالوا وقعت في زمن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهي قصة برسيس كنيغا تملكتو برسيس يميبالو ببني إسرائيل ينبرو عند تلك عابد نوالو ينقسام الطهوت إني حتى نتسلى به عبران دي خونننا يعني في مسألة العقيدة لا يقدم ولا يؤخر لكن قصاو آياهم بدن بسلم يقلصو دمو عند أراتا مستو مفسر وش بمسحفات شو سلا سفروت النسمة وستمني لان برسيس يميبالو نبر وندموش ببني إسرائيل يبرسيس الله يسطو سونو كان يعبد الله حق عبادته وعبد الله 70 سنة سبع أمت مع سياسة يدرق يا الله انتزاز إياك ببري لسبع أمت الله انتقزى مالتنا وبرسيس فتعب إبليس إبليس برسيس لما كفر برسيسن لما اساسات بزو طرت بزو طرت ادرغنا አልቻለ عند غزي ابلس من ادرغه قالو يتبالو مردت الشيطان اهو يتمرنو مردا من مالتنا مردا كباد كباد يهونو افنجاج يهونو بتام سوبر እንትን መጥፎ የሆኑ ሸይጣኖች ሰበሰባቸው። ፈጀመዓ መረደተ ሸይጣን ፈቃለ መን ዩፍሲዱ በርሲሰን። በርሲስ ለሰባ ዓመት አላህን የተገዛ እሱን የሚያጠፋልኝ ማን ነው? በጣም ጎበዝ ሰው ነው፣ በጣም በጣም እኔ አቀርበዋለሁ ወደ እኔ ብሎ ተናገረ። طيب فقبل من المرد من مرد الشيطان واحد اسمه الابيض سمو ازاتا قصت انجدي ابليس اسم ابيض نوالو الابيض يبالال السو اني اطفو الله برسسن لما اطفات يشل الله بلو هدي وهو الذي يحاول ان يضل الانبياء يهن بتام كباد انا مطفو نو ابليس قالو نبيوچن لما اساسات يميمكر السنو كن ايتشلم ايتشلم نبر አሁን ወደ በርሲስ ሄደ። ተመልከቱ ወንድሞች ኢብሊስ والله ካንተና ከኔ የበለጠ ስማርት ነው፣ ብሪሊያንት ነው፣ ሐሪፍ ነው፣ ዱርየ ነው። እነት እነት ለታውቁ يعني ሸይጣን ዝም ብላችሁ እንት እንዳትሉ። فجاء الى برسيس يتقرب اليه ወደ በርሲስ መጣና ምን ሆኖ መጣ? ትልቅ መነኮሴና ትልቅ ሙጠውዕ ሆኖ ጢሙን አርዝሞ በጣም ረጅም ልብስ ምናምን አላ ልብስ ለብሶ መጣና ከዛ ኋላ ሰላም ማለት ነው። ላኪን طيب فبنى صومعا بالقرب منه በዛ ጠገብ በፐርሲስ ጠገብ ኢብሊስ መጥቶ እዛ ደሞ ትንሽ ጎጆ መስጊድ ሰራና አላህን መገዛት ጀመረ። እንግዲህ አላህ የሚገዛ አይደለም ኢብሊሱ ላኪን በርሲስን ለማታለል ነው። وبدا يمثل في العباده اكثر من برسيس انجدي تملكته برسيس لمثاله باند ليليت 100 سجود يميادر كونه 100 ركعه يمسجد كونه الابيض ابليس سنت سجدال 200 يسجدال لمثاله برسيس عند عباده يميادر كونه يسو اطف عباده يادرغال يهله مندنو لا الله ادلم السن لمسمسلنو. طيب قال فبنى صومعة بالقرب منه هو وبدأ يمثل ودى إبليس ودى برسيس متانا كسو يبلت عبادة مارك جمّر معلتنا أهون مجمّريا إبليس متو لبرسيس كانت قالوهن سلو انبي بلو زور بلالو برسيس هذا اللم ناكو معلتنا أهون قن إبليسو كسو يبلت عبادة مارك سلو جمّر እና በጣም ወደደውና ኢብል እንትኑ በርሲስ ወደ ኢብሊስ ጠጋ ማለት ጀመረ። አሁን ሐታ በደአ በርሲስ يتقرب اليه فقال له الابيض ايه ابليس من قالوا يا برسيس قالوا نعم ساتركك كانت አሁን ጠጋ አለልም حرم اجه اورد شي هجن اورده እና خلاص ان انت አሁን እንላያለን ምክንያቱም እኔ መጀመሪያ መስሎኝ ነው እንጂ አንተማ ምን ዒባዳ አለ እኔ ከባድ አብድ መስሎኝ ነው። ስለዚህ አንተ በርሲስ ከኔ በታች ነውና እኔ ካንተ ጋር ለመሆን አልችልም ባይ ባይ አለውና ይሄዳለሁ። አቶ ኢብሊስ ከበርሲስ ጋር አሁን መለያየቱ ነው። ምክንያቱም ያኒ ምን አለው ኢብሊስ ለበርሲስ ምን አለው? እንግዲህ አንድ ነገር አስተምርሃለሁና ይሄን ትምርት ወሰደው እንደ ስጦታ አስበዋለውና እሺ ምንድነው አለው سأعلمك كلمات تعالج بها من مسه جن جن يركفو سو جن يقبابت سو كاقنيه اهون يملهن كالا رقه جن لما سوطاتنا بشتا يازو سو لما فوست تشلال لهالو ما انو ميلو إبليس لمن لبرسيس انقري نقر تنكل النانو كفاتنو الشي بلو برسيس ياتشن مستير وسادات كإبليس إبليسو دمو يراسو انتنو إبليس جن عدلم راسو هيدو يلقفال ناسو كذا انديت اندميلق دمو لبرسيس دمو يهنهن كقره دمو جن يلقال يلال اهون برسيس هيدي لقق انتنو إبليسو برسيس انتو هيدي برسيس لبتشاو ازا مسجدو قوينا عباداو قطني من ادرق اهون إبليس هيدنا اندو انك ارغو قبابت لاندو سو انك اونا አሳመመው ማለት ነው። ገባበት ለዛ ሰው ከዛ በቃ መድሃኒት ቢሉ መድሃኒት ቢሉ መድሃኒት አጥቶላትና ለቤተሰቦቹ ምን አላቸው? ኢብሊስ እኮ ነው እገሌ የሚባለው ሰው አለ መድኃኒቱ ከሱ ነው የሚገኘው በጣም ዒባዳ የሚያደርግ ለሰባ ዓመት አላህን የተገዛ በርሲስ የሚባለው አለና እዛ ሄዱ አላቸው እሺ ብለው እዛ ሄዱና ያ በርሲስ አሉት ነዓም ይህ ወንድማችን ስለታመመ ጅን ስለገባበት እባክህ ቀራልን አሉትና ሲቀራለት ማን ነው የያዘው ወንድሞች ራሱ ኢብሊስ እኮ ነው ሲቀራለት ኢብሊሱ ይወጣል ማለት ነው ከዛ በኋላ ይድናል እንደገና ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ሌላ ወደ ሌላ ሰው ገባና አሳመመውና አነቀው እንደዚህ በቃ እር ሲሉ እነሱ ደግሞ ኢብሊስ ደግሞ ሰው ሆኖ መጣና ምን አላቸው ይሄማ መድሃሪቱ ከበርሲስ አለኮ ሼክ በርሲስ እኮ በጣም ትልቅ ሰው ነውና ዱዓ አርጎ ቁርአን ቀርቶ አንድ ነገር አርጎኮ መድሃሪት ሩቂያ ያደርጋል አሉትና ወደ በርሲስ ሄዱ ደግሞ እነሱ በርሲስ መጥቶ ደግሞ በዛ ኢብሊስ የሰጠው ቃል አርጎ ደግሞ ጅኑን አስወጣ ማለት ነው طيب በመጨረሻ ምን አደረገ ኢብሊስ የንጉሱ ልጅ እንዴት የመሰለችው ቆንጆ ልጅ ነች ሄዶ እንቅ አርጎ በአንገቱ አንቆ እዛ ገብቶ ያሰቃያታል አሁን መድሃይት ቢያመጡ ሼክ ቢያመጡ ሩቂያ ቢያደርጉ አበድ አልወጣ ማለት ጅኑ ኢብሊስ ምን አደረገ ሄደና ለንጉሱና ለወንድሞቿ ያቺ ልጅ ወንድሞቿ የንጉስ ልጆች ናቸው ሄደና ነገራቸው እንዴ አታኩም እንዴ እናንተ በርሲስ የሚባለው እዛ ተራራ ሆኖ ለሰባ ዓመት አላህን የተገዛ እሱ እኮ ያድናል እኮ ሄዳችሁ እዛ እሱ ይፈውሳል አሉትና አላቸውና ሄዱና ልጅቷን ይዘው ወደ በርሲስ ሄዱ በርሲስ እባክህ ይህችን ልጅ አደራ እና እንድትፈውሳት ብለው ሰጡት طيب መጀመሪያ እምቢ አለ በርሲስ ምክንያቱም ዓብድ ነው ወንድሞች በጣም ዓብድ ነው ወንጀል አድርጎ አያቅም ሴት አይቶ አያቅም መጀመሪያ በቃ ሻፈረኝ ብሎ እምቢ አለ ለመኑት ለመኑት እምቢ አለ የንጉስ ልጅ ነች ቢባል ቢባል እምቢ አለ በመጨረሻ እሺ ፍቃደኛ ከሆንክ እንግዲህ እዚህ አጠገብህ አንዲት ጎጆ ሰርተን እዚህ እናስቀምጣትና ሲመች መጥተህ ቁርአን ትቀራላታለህ ትፍትፍ ትላለህ ወይም ደግሞ አንድ ነገር ታረጋላታለህ አለና እሺ ብሎ ተቀበለ በመጨረሻ አሁን ልጅቷ በጣም ቢዩቲፉል ነች ወጣት ነች አንዲት ጎጆ ሰርተው እዛ ጠገቡ አስቀምጧትና አቶ በርሲስ እየመጡ እንግዲህ ቁርአን ይቀሩላታል ሩቂያ ያደርጋሉ ማለት ነው ثم ما زال يكرر الابيض እንደገና አንድ ቀን መጥቶ አነቃትና በርሲስ መድሃኒት አድርጎ አዳናት ሲትትድን ማሻአላህ ደሳላቸው እነዛ ንጉሱና ልጆቹ ከሶስት ቀን በኋላ መጥቶ ደግሞ አነቃት ኢብሊሱ አሁን ንጉሱና ልጆቹ እንደዚህ እየተደጋገመ እየመጣ ሲያስቸግራቸው ያ ጅኒ ምን አሉት ካንተ ጋር ተቀመጣሉና እዛ ጠገቡ ጎጆ ሰርተው እዛ አስቀምጧት ማለት ነው فخاف برسيس አሁን በጣም ፈራ ምክንያቱም ወጣት ነው ሰውየው ሷም ወጣት ነች አሁን እየሄደ ሲቀራላት አንድ ቀን ኢብሊሱ መጣና ታቀኛለህ አለው አው ካንተ ጋር የነበርኩ እዚህ አብየድ እኮ ነኝ አለው ካንተ ጋር የነበርኩ ዒባዳ የማደርገው እኮ ነኝ አሁን ይቺ ልጅ እኮ በጣም አስቸገረችህና ለምን አታገባትም ወይም ደግሞ ለምንድን ነው ትንሽ ቀረብ ብለህ ከሷ ጋር ለምን አትጫወትም አለውና ከዛ በርሲሱ ትንሽ ተቀበለውና እሺ ብሎ ወደዛ ጎጆ የገባ ተፍተፍ ሲላላት ምናምን ሲላላት የሙ ኢብራሂም ሲላት ወገል ምን ሲላት በቃ በሸይጣን ትሩ በርሲስ በጣም ወደዳት ልጅቷን ወደዳትና خلاص ለበስበስበስ አርጎ ዚና አደረገ ከሷ አረገዘች ተመልከቱ ይሁን ሁሉ ኩክ የሚያርገው ማን ነው ኢብሊስ ነው አረገዘችና አሁን خاف برسيس ይሁን ሁሉ ሰባ አመት ዒባዳ ያደረገው አንዲት መጣ ሲያረግዛት እንግዲህ በጣም فضيحة ነው በጣም መጋለጽ እንትን ነው ምን አደረገ ገደላት በቢላው አድርጎ መታትሮ እንደዚህ ገደላትና ባንድ ጉድጓድ ደፈናት አልአብየድ መጣ ኢብሊሱ መጣና እሱ ሲደፍናት ቀስ ብሎ ጅን ሆኖ መጣና ልብስዋንና ሰውነቷን በጉድጓድ አስገብቶ ሲደፍናት ትንሽ የልብስዋን ጫፍ ወደ ውጭ አወጣው ኢብሊስ ነካ አርጎ ወደ ውጭ እንዲወጣ አደረገውና درسيس دفن واتحدة وده قجو قبانا عبادة لما رك جمري إبليس متانا لو عند مشوا يتعلش إهتاتشن سيلو أرى فقال لهم أخذه الجن يعني وده برسيس متانا إهتاتشن يتعلش سيلو عند مشوا أنت منيوش لجتوا كو برسيس قدلوا تال قدلوا بزي بوتانو يك أبارات على شونا كفر لقى شو أسايا شو الله بلو وندو مشوان يزو هيدو قرقوارونا أسايا شونا شي وطاش لبس نبراج بزال لبس أرغو ساب سيادرغو لكا بنتنو بقرقوارو تك أبرا أغنيو أتمادنو كزاوها لاري ساوان يزو ودى أباتوا هيدو أباتوا بتعام هزاني هزبوتا سبا سبا أهون أباتوا يموت فردك أتاو مالتنو مموت اللبتا لنا لما موت سيل بقى بنتنو بجمد لاي انغثو بجمد لاي اسغبتو بنتنو بتورواري قستارغو لمجدل سيلو ياو كمموتو ب 3 4 دقيقه ابليس متى من هنا متى تلقو شيخ هنا متى ابيض هنا متىنا يا برسيس لو تاقنياله اهو قاله انت تلقو شيخ ادلهم دي اوني نين አሁን እኮ አደጋ አለ በርሲስ እኮ በጣም በአደጋ ነው ያለውና ሂድስ ትንሽ አድነው ምናምን አሉኝና መጣሁ እና ምንድነው والله እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ተፈጸመና እንደዚህ አረገ خلاص እኔ እንግዲህ ንጉሱን አነጋገር ላድነህ ነኝ ወይም ደሞ ተሸክሜ ከዚህ ላወጣህ ነኝና በሌላ አገር ልወስድህ ነኝ ስለዚህ بس እኔ አንድ ነገር አለኝ ምንድነው አንድ ስጁድ አድርግልኝ አንድ ወደኔ ስጁድ አድርግና كزيه ما أتنا كزيه انتونو كزيه أزك تاوتوها اللها لو رتو توين بلو لا عند بيتشا هلا تنيا ما الفلقل عند ودى سجود ودى كنا لنيا سجاد اللين كزيه جشت أفعل له كموتنا اللح ألونا سجد اللت يفلقو من دونو انتونو إبليسو يهلو أمتات يكوبللي يهيشن سجد يهيشن كفر فلقونو أهون سجد اللتنا برسيس كسبا عمت عبادة وده كفرنا شركة ملسي كذا قدلت بشرك متسويه الله منامي كمثل الشيطان يولا تشوالي لكن ده شيطان إذ قال للإنسان يعني الإنسان هنا لو كان برسيس أو أي إنسان شيطان لاندسو من يلوال اكفر يهن شركة درق سجادلين يهن درق بلو يا كفرونا فلما كفر ككفر ابو هلا سويو اني ما نصانني يلهبت نغر يلهبتن بلو يششال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين الله انفر له طيب بكفر اسجبت السموت اندزي تلاله او اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما يلا فرد متاهون شيطاننا يا يطفاو سو برسيس يهون ليلا يهون معناتنو توم يميقبوبت جهنم نو فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين الله اكبر اذا شيطان كباد طلاتاتن مهونن اندزي هارغو سو اندمياتالل بزو علماءچو بتفسيراچو ياسقمطوت نغر نو يه نغر يقول سبحانه وتعالى يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان الا غرورا احباء الكرام وندموشنا هتوش بتام نموداچونا عندان دغزي اكو اندزي يمطال اندزي اكو يسمحال مطفو سرا مسراته اياوك شيطان سلميزين له ويبتنش اكو نو يي نغر مدنو انت سوال قدلكم زين على دركم قلبت يچن نغ تاب اكراري هون هونال يعني بزو چكا تچكن بزو انتن اتبل طبق اتبل انا نغزي سونت يمتفلغو نغر منو الله اكو الله اكو بقى غفور رحيم رؤوف اكو الله سبحانه وتعالى انت اكو اندزي ستلكو الله اند چكان اكو يونسدكو بلو بسو بوست غبتو وسوسا وسوسا وسوسا سلميا بزابه اذا مطفو نغر اسكميا ودك درس ابليس ايتوهم كلاتشن اندزي حلل والله والله لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه الى الله سبحانه وتعالى يسو نفسالو 3 ناتشوالو اندوا لوامة تبالالج عندوا أمارة تبالالج عندوا دمو نفس المطمئنة النفس المطمئنة لو ينبيوش نفسنج أتساساتم نفس المطمئنة أتساساتم إشي نفس الأمارة هل جزي متساساتنا مدفوننا كفر وده كفر وده شرك وده مدفون غري متى وده كهر لجزي لمدفو بتشاي متعززنا متمرة أمارة بالسوء تبالالج سوستنيا انجدي كهونن مالتينو ينينا يانت نفسنج ين الله كادر رجلنو السو من دنو مدفو سرع ستسرع اري يكو مدفو نو تلحلج من يلنبر شيخ ابراهيم قرآن يانبب اندزي اندزي لنبر او طيب لمن تارق على اندزي يكو مدفو كنو يكو حرام كنو يكو مكروه كنو يكو بدعنو يالج هل جزي سونت يعني انت مدفو نقر لمارك ستبقس ويم ستنسا لواما يهونتشو وقعش يهونتشو نفسك هالج من تلالج بيانس بيانس يسمى هال يوك ودا مطفو نقر تقبال لك يهمكو يعني تنشك ألا ليانانو مكناتهم واندموش بدن بسمون يوك ودا حرام مقباتو يشالال طرونو مالتي هاد اللب السو يشالال كمان نو مشالو طرو سرانو يما درقو يالم يادرقو السو يبسال مكناتهم طرو سراكونو يالا بدعايم يادرقو عيما اللسم لمن عيما اللسم مطفو على دركم باينوكو مطفوكو على دركم يالنو ياقن زنا حرام هون ياقال متت متت حرام هون ياقال ليبنت حرام هون ياقالنا عندك ان توبابلو لما اللسنو سلزي شيطان يا وسوس يا وسوس يا وسوس بزي يمياس قبا كنيا يما إلا يالي إذن النفس المطمئن النفس المطمئنة يا نبيوش نج بلنال النفس الأمارة ياتش مطفو نفس نج كل جزي يا ساساتش ولا مطفو متى أنتن نفس المطمئنة جن مطفو نجر لمارق ست النساء تاو يجي تروى دلتشم ترو نجر لمارق دمو ست تسب أو قفا بيت يترونو يمتلو نفسنا مالتنا إيشي النزي هنجري حيثنا شوال إبليسنا تكتايتشونا هوبالنا النزا بمولو طاوتوش بمولو نا يميكتلواتشو هلو جهانا وسط النكت اندقبو اهون بهولت تسامن تقلسن ابكتنا الله سبحانه وتعالى واندموش بقرآن ابزانيو قرآن يكفارتشو درشانا يكفارتشو مدفو انتنو مدفو يميقبو بات جهانا كتاكاسي የሙእሚኖች ደሞ ይጠቅሳል ወይም የሙእሚኖቹ ነገር ከተከሰ ደሞ የካፊሮቹ ይጠቅሳል ቁርአን በደም ባቦት ከሱረቱል ፋቲሃ እስከ ሱረቱ الناس በሙሉ በተነቦት አብዛኛው ጊዜ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ የጀሃነም ሰዎች ከተከሰ የጀነት ሰዎች ደሞ ይጠቅሳል አሁን ልክ እንደዚህ መጣ 122ኛው አያ ምን ይላል والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا الى ايش بمولو سنه الجنه لو بتناكروا يالچو والذين امنوا اللهم اجعلنا من المؤمنين وعاملوا الصالحات اللهم اجعلنا من الذين يعملون الصالحات سندخلهم جنات تجري اللهم اجعلنا من اهل الجنه سوسنو ناتشو يالو امنوا وعاملوا الصالحات فريو نتيجاو وطيتو سندخلهم جنات تجري من تحت الانهار لذلك علماء من يلالو ود جنة لمغبات كفلك 3 شرطوش قالو قالو انزي 3 نغروش كتموالو انت جنة تغبال على طول ما انه الذين امنوا مجمر ايمان دينورهنا اخلاص دينورهنا اسفلغان ثانيا وعملوا الصالحات نبياتين يتوت حقنا دنبنا شرعي تكتله نبياتين ساسلف يتكتلك صالح يهنو يلتبلاش سرا بتسرا كايمانغا ሁለቱ ጀነት ያስገቡሃል ሶስተኛ ምን ቀረ ያአላህ ፍቃድ አላህ ደሞ ከፈቀደ እነዚህ ሶስት ከተገኙ ጀነት ትገባለ طيب بمناسبة هذه الآية سأحاضركم اليوم بيانس بيانس لأسر أسرع مثل دقيقة بيهونم سلا جنة እናገራለን ولكن إني عندي ነገር ልንገራችሁ والله من لبلاتشو እንግዲህ የጀነት ነገር ሁሉ ጊዜ እንደምላችሁ ነው የጀና ነገር ለመናገር ከጀመርኩ ባካቹ ኢማናችሁን በደንብ ቀጥ አርጉት እንዳትከፍሩ እላለሁ። አሁንም ደግሜ ሶስተኛ አራተኛ አምስተኛ አስረኛ ጊዜም ልድገምላችሁ። አሁን የጀና ለ10 ደቂቃ የጀና ልናገረኝና ያ ሁላችን የምንጓጓትና በጣም በሰብር በትዕግስ የምንጠብቃት ጀና የመጨረሻ ቦታችን ነችና ስለሷ ስናገር ጭንቅላታችንና አእምሮአችን የማይቀበለው ነገር ነው። ባይቀበል ትንሽ ጭንቅላት ስለሆነ ነው። አላህ ግን ቻይ ስለሆነ በቁድረቱ ጀና እንዴት አርጎ ነው የገለጻት? ጀሃነም እንዴት አርጎ ነው የገለጻት? ስለዚህ ስለሱ እናገራለሁ። አሁን የምናገረው ከቁርአንና ከሐዲስ ከሆነ እባካችሁ እንዳትጠራጠሩ ከእስልምና እንዳትወጡ። እሺ كذا كتلو. وذلك لأن أمر الجنة أخوة يحتاج إيمان قوي قوي جدا. إنه بس كما جمري بفيت عزنين لقلة سألاتشو ما يحسازنين نقر عليه من دنو ثاك اللاتشو سلع علماء وشبت أم عزنا له إبك أيام له وقساتشو الله ونتونا علماء وشو أهون يالو علماء وشاتشن بات أم يتك أيام كباتشو نقر عليه يم وقساتشو نقرم عليه ما يحسازنين نقر عليه ምንድነው እሱ መሰላችሁ? አብዛኞቹ ዑለማዎቹ ስለ ሰላት ይናገራሉ፣ ስለ ዘካት ይናገራሉ፣ ስለ ሐይድ ወኒፋስ ይናገራሉ፣ ስለ ቁርአን ይናገራሉ። ስለምን የማይናገሩት አለ? ስለ ጀና ግን አስፍቶ አብራርቶ እየደጋገመ ስለ ጀና የሚናገር ዓለም እስካሁን ድረስ ብዙ አላየሁ። እንዲያውም ለትና ቀን ስለ ጀና መናገር ያለብን ዑለማዎቹ በሙሉ ስለ ጀና መናገር ነው ያለባቸው። ምክንያቱም መጨረሻ ድርሻችንና የምንጠረባ ህይወታችን የምናጠፋባት ያለችው እሷ ስለሆነች ስለሷ በስፋት መናገር አለባቸው። እንዲያውም በቁርአን ያኺ በቁርአን ሁለት ገጽ እንኳን አይሆንም። ሁለት ገጽ ስትሄድ በሶስተኛው ገጽ የጀና ወይም ጀሃነም መግለጫ ታገኛለህ። እንደገና ተሄድና የጀና ወይም ጀሃነም መግለጫ ትገ እንደ አላህ ጀናና ጀሃነም እንደ አላህ የገለጻት የለም። ወላኪን እኔ እንግዲህ እኔ ማቆ ነው ምነግራችሁ እስካሁን ድረስ ስለ ጀና በሰፊው የሚናገር ሰው አላየሁ الا قليل جدا። እኔ ግን አልহামዱሊላህ በትግርኛና በአማርኛ አልጀነቱ ወነኢሙሃ የሚለው የሶስት ሰዓት ካሴት አለ። በካሴትም በሲዲም በቪዲዮም ተቀርጾ በመላው ዓለም የተዘረጋ የተበተነ አለ። አልጀነቱ ወነኢሙሃ ጀናና የሷን ንዕማ ተብሎ ለሶስት ሰዓት የተናገርኩት ካሴቶች አሉ። እንዲያውም እነቴ ነው በመجلسአችን ገፋብል በየአራት ወሩ በየአምስት ወሩ የጀና ጉዳይ አመጣና አስጓጓቸዋለሁ አስተውሳቸዋለሁ ሁላችን እንደውሃ የጠማን የጀና ጉዳይ እሷለች። ስለሷስቲ 10 ደቂቃ ተውኝና እስከ መረቀን ልናገር። والله ከኔ ብትመረቀኑና ከኔ በጣም ብትደሰቱ ከኔ በጣም ጭንቅላታችሁ ኦፍ ይሄድ والله ممكن الله يرزقني هنا ولكن انا في رايي الذي يحتاج ذكره ليل نهار لتناكن سله الجنه ما سبالبن سلسوا مناገር تصوروا لو بدا الانسان عند نجر مثال يستاتشو ከናንተ አሁን በአውሮፓ ያላችሁ ወላ በሳውዲ አረቢያ ያላችሁ አዲስ አበባ አንድ ቪላ መስራት ብትጀምር እዚ ሆነ ሳውዲ አረቢያ ሆነ አንድ ሰው ገንዘብ የላከ ቪላ እንዴ ተመሰለ ቪላ አሰሩልኝ ብሎ ገንዘብ የላከ ቪላ ያሰራል وهو في السعوديه المثالي لمثالي طيب እስቲ እውነት ተናገሩ ስለ ቪላው ሰውየው አይጠይቅም አረ በየቀኑም ጠይቀው ቴሌፎን ያደረገ የደረሰ ሲሚንታ አገኛችሁ ወይ? አው ብረትስ አገኛችሁ ወይ? አው ወለሉ እንዴት ነው? ጥሩ ነው? ሳሎኑ እንዴት ነው? ሁሉ ጊዜ ነው ስለ ቤቱ የምጠይቀው። ለምን? ምክንያቱም ከስደት ወጥቶ ወደ አዲስ አበባ ሲሄድ ወደ አገሩ ሲሄድ እዛ ቁጭ የሚልበት ቪላ ይሰራል። ይሄ እንደምሳሌ ተጠቀስኩኝ። እውነት ነው ደሞ። ማንም ሰው ቤት የሚያሰራ ተጀምሮ እስከሚጨርስ አይጠይቅም። የማይጠይቃል ብትሉኝ ዘበት ነው። يتيقال والغريب ربما يسكنها وربما لن يسكنها يميقرمو يهبيت يمي السراو يفي الله የሚያሰራው ሊኖሮ ሊኖርበት ይችላል ላይኖርበትም ይችላል አው ሊሞት ይችላል ገና ሳይኖረው ሊሞት ይችላል وممكن لن يراها ابدا እንደውም ከነጨራሱ ቪላውን ያሰራው ሳያየው ይሞታል ሳያየው ይሞታል አንዱ እዚህ ሳውዲ አረቢያ ነው እንዴት የመሰለ ቪላ በ6 ሚሊዮን አሰራ ከኔ ጋር አላችሁ ቢስሚላህ ብሎ መርየቱ ገዝቶ መሰረቱ አርጎ በ12 በ13 ወር ነው እየቆመ ራሱ ቆሞ ቪላው በደም ባሰራውና እንዴት የመሰለ ቪላ በላዩም በውጩም በእንትኑም በእንትኑም ሰው ሲያየው በጣም የሚያስደንቅ ቪላ እንትናለ ውሃ አስገባበት ቴሌፎን አስገባበት ኤሌክትሪሲቲ አስገባ ሁሉ አስገባና ከዛ በኋላ አንዳንዱ ከውጭ ሀገር ነው ያመጣው ፈርኒቸር በደም ባርጎ ስዊሚንግ ፑል የመኪና ማስገቢያ እንደ ጋራጅ በሙሉ ነው ያስተካከለው አሁን ከነ ቤተሰቡ ልገባበት ብሎ አንድ ወር ነው ሁለት ወር አንድ ሁለት ሳምንት ሲቀረው መጣና ከመሐንዲሱ መጣ ከኢንጂነሩ መጣና ቼክ አፕ የፋይናል ቼክ አፕ እንዲያደርግ ነው ከጫፍ ወደ ጫፍ ቼክ ያደረጉ ጠብሎን ታቀላችሁ ጠብሎን ማለት ትልቁ የኤሌክትሪክ ምንጭ ነው አሁን ሁለቱም እሱና ኢንጂነሩ የዞሩ ሲያዩ ጠብሎኑ አየውና ሰውየው በቃ ተስተካክለዋል ሙሉ ነው ብሎ አንድ ጊዜ ሲለኩሰው ኮነ ሄደው ጠብሎኑት ኤሌክትሪቱ ሾክ አደረገውና ወደ ላይ ያወጣውና ወደ ታች ዱብ አደረገውና ልክ እንደ እሳት እንደንትሩ ያኒ አላ አይደለም ስጋ ሲደርቅ ምን ይሆናል ኩምትሽ በቃ እንትን ይላል ይኮላሻል እንደዚህ ያደረገው ኤሌክትሪሲቱ ገና ወደ ቤቱ ሳይኖርበት 6 ሚሊዮን ሪያል አጥፍቶ ከሁለት ሳምንት ከቤተሰቦች ገባለሁ እያለ ትቶ ሄደ ማለት ነው አሁን ደግሞ በአዲስ አበባ ወይም በአገርህ ያሰራው ቪላ በየቀኑ የምትጠይቅበት ልትኖርበት ትችላለህ ላትኖርበትም ትችላለህ ላኪን አልጀና والنار ولا بد ان يسكن واحدا منها كهولتم عنده الله يفلقون نجر لوط بيمتا ويم جنه ويم جهنم ينت سفره ابو حنيفه الامام الكبير ابو حنيفه عند طباي نبراچو قالوا طوات تنستو ضحى صلاه الضحى سجدوا كل جمعه كنوا جمعه سيمتا صلاه الضحى سجدوا ከሰዓት الجمعه በፊት ወደ ቀብር ይሄዳሉ ሁሉ በየሳምንቱ ወደ ቀብር ይሄዱና ለሚስታቸው ምን ይላሉ እንግዶች ከመጡ አቡ ሐኒፋ የታለ ካሉ ወደ ቤታቸው ሄደዋል ብለሽ ንገሪያቸው ይላሉ አረ አቡ ሐኒፋ ቤተማ እዚህ አይደለም እንዴ ትላለች ምን አገባሽ አንቺ አቡ ሐኒፋ ወደ ቤቱ ሄደዋል ብለሽ ንገሪ እሺ እንግዶች መጡ አንድ ቀን አቡ ሐኒፋ አለ የለም የት ሄደ ወደ ቤቱ ሄደዋል በይ አሉኝ አለች እንዴ ተሳስተናል እንዴ ቤቱ ይህ አይደለም እንዴ والله ما ቤቱ ነው ግን ወደ ቤቱ ሄደዋል ብለሽ ንገረን እሺ ትንሽ ቆይተን እንመለሳለን ብሎ ገና ሲወጡ አቡ ሐኒፋ መጡ ተገናኙ በመንገድ مرحبا ابو حنيفه من ነው የት ነበርክ ቤቴ ነበርኩዋል እንዴ ይህ አይደለም እንዴ ቤትህ አረ ተው ይህማ የጊዜው ቤት አይደለም እንዴ? ይህማ ስንት አመት ነው? 50 አመት አድርግ ያለው እንግዲህ 10 አመት ተጨመረልኝ አላህ የጊዜው ቤት እኮ ነው። ደንበኛውና ለዘል ዓለም የሆነው ቤቴ እዛ ነው ያለው እዛ ቀብርና ሄጀ ነበርና ሳየው ትንሽ ገና የሚቀረው ነገር አለ ስለዚህ ሲጨረስ እንጠራሃለን አሉኝ። يا اخي والله አለቀስኩ እኮ ይሄን ነገር ሳነብ በመጽሐፍ ሳነበው እንባ ይመጣ والله ልክ እኮ ነው ፒክቸሩ ኤግዛክትሊ እኮ ነው ወደ ቀብር ሄጄ ገና ነው አቡ ሐኒፋ ቤቱ አልተስተካከለም ቤቱ ሲጨረስ እንጠራሃለን አብሽር አሉኝና መጣሁ እንደገና ሁለተኛ ጁምዓ ይሄዳል እንደገና ቀብሩን ሄዶ ዱዓ ያደርጋል ምን ያደርጋል ይመለስና ገና ትንሽ ቀረው እንደዚህ ያለ እለተ ሞቱ ሲመጣ ሞቱና ተሸክሞ ወደ ቤቱ አስገቧቸው الله يجعله من اهل الجنه وان شاء الله ابو حنيفه نحسبه هو امام من الائمه ان شاء الله يكون من اهل الجنه ينو انقدي ቤታችን ዋናው ቤታችን እዛ ስለሆነ እሱን መገንባት ይሻላል ወንድሞችና እህቶች على كل حال نحن رضينا ام ابينا لابد ان نعرف ان ان ان ان نقرا عن الجنه والنار لاننا لا محال سندخلها احدهما حتما عشان كولتاچوم عنده نغبالن جن نسال الله ان يجعلنا من اهل الجنه ان لله اشي انقدي سله جنه 10 دقيقه بنناغرنا የኔ አስተምሮ በዚህ ብቋጨው ደስ ይለኛል ማህየ الجنه ወንድሞች ከመጀመራል ጀምራችሁ ጀና ምንድን ነች ጀና هي دار عند مندر ነች عند اگر ነች ጀና عند ليله اگر ነች بعد هذه الدار هون ያለነው يا الدنيا دار يهن وقتن ወደዛ እንሄዳለን ማለት ነው هل هي موجوده حقا ሁለት ያቀል ጠይቅ መጀመሪያ ጀና የሚባል ነገር አለ ወይስ የለም اللهم يا رب اللهم اشهد ان نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع ملائكتك وجميع خلقك انك انت الله وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك وان الجنه وان الجنه حق جنه حق مهون اللهم يا ربي امننا المسكر ايه አንደኛው ጥያቄ ነው ሁለተኛው ጥያቄ ጀና ልትፈጠር ነው ካሁን በኋላ ወይስ ተፈጥራ ቁጭ ብላለች ተሰርታ ቁጭ ብላለች አሁን አህሉ ሱና ወልጀማዓ وجميع امه محمد الا من يعني ندر او ما من شاذ ابزنيوچ بل كلهم علماء بل هو من عقيده اهل السنه والجماعه ان الجنه مخلوقه وموجوده الان تفطرتش تسرتالش واذا الجنه ازلفت خلاص تسرتالش قالش اهو قران بمول قران ده زيلال نبياتين راساتشو ود جننه هدو جبتو ايتو متو جننا جهنم بعيناتشو ايتو متونا نغرو الله دومو جننا اند تسراش اندالش تقربا اندالش نغرن حديثو كله نغرو مالو راها النبي صلى الله عليه وسلم بعينه وشهد لوجودها القران الكريم فمن جحدها فقد كفر بالدين كله بجنه كفر سو بدينه بمول يكفر طيب جنه جيم نون تاء مربوطه جنه هذه الجنه سميت بجنه من كلمه جن جيم نون الجنه مالت يعني يتسترچ مالت نو በቀጠላ ቀጠል በፍራፍሬ ሽፍን ያለችና እዛ ውስጥ ገብተህ አንተ የምትዘናንበት ጀና ነው ለምሳሌ ጀና لان الداخل اليها تستره ጀና የሚገባ ሰው ዋጥ አርጋዛ እዛ ስለምትሸፍነው ነው ጀና ተባለች ለምሳሌ كما يقال جني جني የተባሉ አጅላ ለምን ነው ጅኒ የተባሉ አሉ ምክንያቱም ተሰትሯል እኛ ስለማናያቸው ነው ጅና አይቶ የሚያቃለ ከናንተ የለም ለምን ተሰትሯል ተሸፍኗል ጅኒ የተባለው ከኛ እኛ ለልናያቸው ስለማንችል ነው طيب ሌላ ምሳሌ ጀኒን ይላሉ ጀኒን ምን ማለት ነው ወንድሞች ጀኒን ህፃን በእናቱ ማህፀን ያለው ነው ለምን ጀኒን ተባለ ማህፀኑና ሆዱ ስለሸፈነው اذا ጅን ማለት ጅም ኑን جني جنين جنه كلهم منهم يملكته بوسط تشفنه تستره يعني يمجن جني يبالان او جنين يبالان طيب بزو اسم الله من اسمائها نعم الله سبحانه وتعالى بزو اسمنا يوطالات جنات تبالالچ دار السلام تبالالچ بزو نغر تبالالچ طيب كذا بحالا የሚገርማችሁ ነገር ነቢያችን ምን አሉ ስለ ጀና ጣዕሟ ሲነግሩ እኮ ነው ዩታ ቢአሽቃ አህሊ ዱንያ አሉ በዱንያ በጣም ምን ልበላችሁ ድህነት በሽታ በጭንቀት በንትን በችግር ያሳለፈው አንድ ሙእሚን በጣም ድሃ ነበር ብዙ በሽታ ያጠቃው ነበር በጣም ልጆቹን በጣም ይሰቃዩ ነበር እሱም ይሰቃይ ነበርና ከዛ አጀሉ ሲደርስ ሞተ ይሰውየው ከአለም እኮ ነው ከአለም ተመርጦ ነው የመጣው በጣም ክፉ ኖሮ የነበረው አንድ ጊዜ በጀና ቀመስ አርገው ሲያወጡት አለ فيغمسوا في الجنه غمسه فيقال له هل رايت شرا قط بالدنيا عند شجر على غني على يهمل والله على يهمل على يهم يهل دهنت يهل بشتا مندنو انت كزي بجنة جبتو شتوا شتو سيوطا بالدنيا نبرو شنقنا شجر بمولو يطفالات طيب هل مر بك شرا قط لا الى منم نغير شجر بعدني على يهم فيقول لا والله ما رايت شرا قط ولا مر بشر قط اخرجه الامام مسلم في صحيحه نعم متى هي الجنه مغرماچو جنه جنه جنه لالن سنت شي امت درسوا قروا لنغبابت بنل هي على مرحلتين وندموت جنه ሁለት درجه ያዘች ነው በሁለት ጊዜ ነው የምትገኘው ምንድነው እሱ صدقوا ام لم تصدقوا يا اخوه المرحله الاولى مجمر يا جنه متاغنيات في القبر اهنا هون زاري موتوالو زاري بمسجد مسجد ملك خالد بن بلال الذي بسو 7 ريسا نو يقبر نو زاري باند مسجد كو نو 7 سوتش 2 سيتوچنا 1 حصاننا 4 انتن 4 وندوچن يقبر نو زاري تنانتنا 3 تقبر باند مسجد نو ملو عندو من هلال بريات كتما يالو مسجدوچ በአራት ብቻ በአራት መስጊዶች ብቻ ባንድ ወር 737 ሬሳ ተሰገደለት 737 ሬሳ ባንድ ወር በአራት መስጊድ ብቻ ሰገደላቸው ማለት ነው اذا መጀመሪያ ጀና የምታገኛት ሙተህ ቀብር ላይ ሲከቱ ያንተ ቂያማ ደረሰ እኛ ወለቴ ነውስ الله سبحانه وتعالى كون ذي هله يرونه بعيدا ونراه قريبا ان انت يوم القيامه بعيد مسلاچوال انجي موتو قبر كغبا نبياچن اندالوت نو القبر اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار اذا قبر ستغبا يفتح له باب الى النار مؤمن كونو مؤمن جنه ميغبا سو مجمرا قبر سيغبا يفتح له باب الى النار يجهنم بر كفته المثال فيقال له هذا مقعدك لو كنت كفرت بالله كفره بالتهون اشركه بالتهون متوصل اثرته بالتهون يقول له جهنم اسات واستتقاتل من يا سايوتنا يه بوتاه نبر ولكن الان اهون جن بايمان سلموت كنا بسلمنا سلموت ثم يفتح له بابا الى الجنه يجهنم بر كفته المثال فياتيه ريحها ونعيمها يناسب القبر لقبر يمسمماو يجنا نعيم يجنا دستا بمولو ود قبر يمطال انديت نو ميمطاو الله اعلم من يمسلال لقبر يمسمما نجر لقبر يميون نجر يجنا غداي كله يمطالتالنا يدستال لذلك ربما تكون المده بين البرزخ ويوم القيامه الاف السنين ممكن عند سو زاري موته اسكيوم القيامه بقبره هو يمياسلفو بشي يمقطر امتات ليون يشلال للقبر من المؤمنين كانها ما بين صلاه الظهر والعصر لكن لمؤمنو بقبر لا يقچ بلو يعني اخيرا يمطبقو ممكن رزمته كعصرنا كظهر يالو رزمت ليون يشلالالو مكناتهم هيسماو يتدسته بجنة በቀብር እኮ ነው ያንደሞል አሁን እኮ ነው ممكن ዛሬ ለሊት እኔ ወይም አመት الله እንሞታለን ነገ ማይኪዞ አንዱ ባካቹ ዱዓ አድርጉለት ማን ነው ሼክ ኢብራሂም ሞተዋል እረትናንትና ሙሐደራ እኮ ነበር خلاص አጀሉ መጣ ዱዓ አድርጉለት አመት الله ሞታለች ምን ነው ትናንትና አልነበረች والله ሞታለች ምን ይደረግ እንግዲህ እንደዚህ እኮ ሊባል ይችላል ወንድሞች قال احد الخطباء خطباء المسجد عنده خطبة سيادرق انه يسمهوت والعلم عند الله لكن السوء انقدي سوء لما السابنا موت لهون الشلال ونتم لهون الشلال من أعلم السلاة አንዱ በቀብር ገባናሉ እንግዲህ የገይቢያት ነው የሚያቆ ሰው የለም ይሆናል ብለን አንነጋገርም ላኪን ربما ከነቢያችን ሐዲስ የመጣ ሊሆን ይችላል ወይም ከነቢዮች ከሌሎች ነቢዮች የመጣ ወሬ ሊሆን ይችላል على كل حال እንስማ እስቲ አንዱ አለ قبر جبار الناس جبوتنا بتام مؤمن نوالو وطات مؤمن نوالو سلازي ازا قبر وسط جبتو مستو متاچ كجنا مستو بك علچونا وتضحك السمساق اي السمساق اچ مستو نچ انا اندزي بقى غواغوانا ودعا بها يعني يعني حبيبتي قرب داي ودني منامن منامن على كل ما اراد ان يقربها تقول ما تلوالج ودسوا قرب بسيل تو اهون غزيو ادلم ما حان الوقت انينا انت من نغنانيو جنا تنشي قروالنا اني اهون لا تشاوتنا تسفال ستنو يمطحو تلوالج ثم يسحب العقد عليه انغري اجن ورورو بانغتوا لا يتاسرو أمبار يانغت أمبار الماز ساب يارغونا انكو منامن سلواني برسبرسو يتساكا سلواني يفسال السمالتنا اقلو يفسال فتوكوطانا انديتين اقدا فسسكو اباك لكامو تلالج سبسبلين تلالنا الشبور اندزي يايات يتساساكو يودكو ممكن هيا سلاسالي هوني چلالو النزا اقدوش ويامي أمبارو تنو النسون يلك أما يلك أما كسواغا إيساك تقوم الساعة يوم القيامة در سوالنا تنسيب تال ينقر يالو إمام من دنو يخطيبو يوم القيامة لمواتشو مؤمن بك أبر منم أنت يعني الروك أدن لم لم أنتنو يفلقو نجي يكياما كفتن قيبيات أيتن مالت أدن لم لكن أنتون نقر كوان بعقيدة أن نوسدو لكن من مالتنو አጭር ጊዜ ነው በጣም አጭር ነው ለሙእሚኑ አይታወቅበትም ثم خلاص قيامة يعني مثل ما له قال هذا ليقيس الزمن ما اقصره للمؤمن اما بالنسبه للكفار قالوا بقبر وسط لكفار قالوا اسمعوا قوله سبحانه وتعالى في سوره ياسين ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قلت تبلو سينفا ملائكاو كل من نسانا ودى الله ودى الله يعني يدنقل وطا الزاتن كفارة شوالو بدن بسمون كفارة شو كاكبر تنستو لكن دا انبت عندزي لكن دا انسان دزي تنيالو سهدو من الالوالو قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ከዚህ እንቅልፋችን ማን ነው ያነሳን ምን ተገኘ ብለው እንደዚህ በቃ ሸይጣን የለከፈው ሰው ይመስላሉ ወደ ቀኝ ወደ ግራ እንደሰከረ መጠጥቶ የሰከረ ሰው ይመስልና እንዴት ነው ከእንቅልፋችን ማን ነው ያነሳን ብለው የተወላገዱ ይሄዳሉ አሉ መልሲ መጣና هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون الى قال بعض العلماء ين القران سيفسروا ان عند العلماء منالو أن الكفار يعذبون في القبر عذابا كما ثبت ذلك بالأدلة الصحيحة أن كفارتشو بقرقوار هنو الله يكتعتشوان لكبرو يميحل كتعتيا وردان بإساتنو بمنو الله يعلم يكتعتشوان مخنياتهم نبياتشن دزيبلوان حفرة من حفر النار سكتو يكرم النازا فلما نفخ نفخة للبعث يرون اشد العذاب بتام يباسه يباسه يباسه عذاب يوردباتشوال ياو ترومباكم متاتو بفيت ويعتبرون عذاب القبر كانه رقد ونوم ان تنجتو اندنبرو ياسبالو مكنياتوم اندنياو انتنو هولتنياو ترومبا سيمتا الله سبحانه وتعالى كبار قطات ياورداچونا تنسوا سيهدوا معناتنو كذا بحالا بنتنو بقبرو ينبروا عذاب عند جنه هونو يتسمعوا عليه وقال بعض العلماء ورد في الاثر ان الكافر بعد موته يعذب في القبر إلى النفخة الأولى. أن هل سو سيموت عليه سو بعمره بعمره سيموت أن هل التنيا وطرم بس كم متى ولا أنتنو أن الزاب كافي رج بتأم بعذاب يتكك قالوا يقيا له بك أبرانو كذبوا هلا هل التنيا تتكل إسرافيل يرقد ما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية نومة هديئة ثم إذا بعث تجدد عليه العذاب. أن الله لقد أتشو النبت عام يباسك أن يورد باتشو سل تنش إرفتي ست أتشو عليه بكبر كونو لسنت أمت سكتو يقولنا بمترشو تنش إرفتي ست أتشو عليه لمن كزارفت تنستو ودى يباس عذاب سيقبو ياتش عرفت عندك الف ياسبو تال مالتنو تقباب بان واندموش. ثم يرقدوا ما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية نومة ثم إذا بعث تجدد عليه العذاب فيقول من بعثنا من مرقدنا ويجاب هذا بقول سبحانه وتعالى هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فنعيم هذا البرزخ يا أخوة هو المرحلة الأولى قبل الجنة. قباتشو اندموش من دهونه مؤمنو قبر كقبا جمرو اسك يوم القيامة بنعيم النابة دستا يسلفوان كافرو دمو بمدبدب النابة اسات ما قتل يسلفوان قن الله يعذابون اندي بسباتشو سلفلقه تنش عرفتي ستاتشونا اندقنا كقبرو سينسو يباس عذاب سلم يتبكاتشو ما نو كان كلفاتشين يعني السان بلو تني لانو مالتنا عندنا قرر لطايق عشو مثال لستاشو هلت اسر بيت علي عندو باسر بيت قبانا زن بلو بكورما جارغو يمتو تنبر كذبو هلا اشي بلو ثلاف اللفه ويمدمون دزي عند امت بزا يكتو منامن تنش يمتو ياسرو جن مجيب يا أبو لطال يا استني لطال بتعب عرفتي على لو سربت نبر زان دامت قوية. آهون ودليل سربت وسردتنا بيكانو بإلكتريك شوك يا درجو بيكانو إسات ياسجبو بيكانو بمقوها يفسسوبن بيكانو أيتنا إباب منامن ياسجبو بيكانو برابنا بكذوها ياسك أيو من إلال كذا كتنيا هبت ان عرفت كنبر كوبت اسر بيت ما نامطاني زي هلال ሁለቱም ሲያወዳድራቸው ማለት ነው ስለዚህ ካፊሩ እንደዚህ ይላል አሉ نعم والان اذا سمعت سبحان الله لذيه نجر ብዙ مثال ሰጠው ይችላል ولكن ود جناتين انهد استي يقول سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم يقول صلى الله عليه وسلم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنة فلقاتشون بتمكروا ما ننتوى للتوقوات تتشلوم وكناتهم جروا يالسماو عين يالأيو بلبهن بأمرهم بك بلو يماك نقرنو بجنة اللو الله دوما من عليه فلا تعلموا نفس عند سوكو عاك ما أخفي لهم من قرة أعين عين ما رفعي هون بيانة نعيم بيانة ما استستشا بجنة كما تبتكو عند سوكو عاك. طيب إذن الجنة يهنت مثلا لك مالتنو لا سرفاتشون إن يهون بكناتهم إني بس أن وندمش أن نقدر تيجاتشو سلة توحيد سلة قرآن سلة سيرة سلة فيك أستمرتشو على هذا لم نا دسيالة شو تمارا لاتشو لين يسوت أطاف القلة كان قال لاتشو وندمش ما نسوت أطاف بستاي إني كنا أنت سوت أطاف القلة هلا شو سوتني على شو استيس أرنوبل ከናንተ አንድ ትልቅ ገጸ በረከትና ስጦታ ተመከለው ሁላችሁም ሰጥኛላችሁ አው አው ሁላችሁም አው አልহামዱሊላህ የነስጦታ ልንገራችሁ የጀና ነገር በደንብ እንድገልጻት ፍቀዱልኝና ስሙኝ። ይነው ይነስቶታ ሰለቸን ሳትሉ በጣም ለትናቀን እንደ አይን ብሌናችን እንደምን ልበላችሁ والله ለመግለጽም ያቀተኛል ጀና እንዳለችው ቁርአን እንደገለጻት ነቢያችን እንደገለጻት ዑለማችን እንደገለጻት በደንብ አርገ ፍትፍታርገ በልባችሁ ላይ ላስገባት ፍቀዱልኝ يعني ቢረዝምም ለኔ ብላችሁ ስጦታ እንዲሆን እሺ ብላችሁ ስሙኝና ጀና ላጉርሳችሁ ወንድሞች በዚህ ተስማማላችሁ እዚህ ላቆም ነኝ አሁን ምክንያቱም ጀናን ስገልጽ ሐቂቀተን ሰክራል ለሆይኔ እና እንድሰክር ፍቆት እንትን ይጨረሳል ከሚመጣው ሳምንት ነገ ኢንሻአላህ ጀና እንዳለችው ቁጭ አደርጋታለሁ ሞኝ የሆነው ሰው አይሰማትም እንደውም ሳልስ እንዳልሳሳት እንጂ የጀና ነገር አልሰማም ብሎ በነቀት ወይም በቸረትነት ያለ ممكن ላይገባባት ይችላል ممكن ላይገባ ይችላል العلم عند الله ان يجن እንትን ነው ምለው አይገባትም ጀና አይገባ ማለት አይደለም ወንድሞች እንደዚህ አትወሰዱ ላኪን የጀናን ነገር ለመስማት የማይፈልግ ሰው አንድ እንከናለው በልቡ ስለዚህ ለኔ ስትሉ ጀና በደም ባርገ ስገልጽላችሁ እሺ ብላችሁ ስሙና لعل الله سبحانه وتعالى فقروا يجنا فقر يسطننا لسوا بلن كما سوقت الدرس ان نادرغال لما معناتنو مقرشا ان غباباتلن الى الله ان شاء الله يتناغرو استي والله اني دس يملن قمرلت استي امرو تساسا امرو تستنغرو يجنا غدا يتناغركوت كله قمرلت يالكو مايكو لنان تسطالو وندمو كلماتك عدد ما ذكرت تذكرون وغفل عن ذكرك الغافلون برحمتك ارحم الراحمين ايها الاخوه والاخوات ويا ايها المستمعين والمستمعات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سمع يا جماعه تسمعون طيب بما كتل معناته نو يمن له نغير كاله ياو اياتون كل نغير اند سمعناه الله سبحانه وتعالى الذي تعاتت لاي يتتكسوا ያው ያለፈው ሳምንትም ተናገረንበታል يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم وما يعيدهم الشيطان الا غرورا اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا انما شيء كده بني ادم ما وقع له بس ነገር ካለ شيطان ماشيም አዱው ነው ባለፈው ሳምንት الله سبحانه وتعالى በቁርአን ላይ ምን ብሏል ማለት ነው ان الشيطان عدو لكم فتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير بلوان ان الله سبحانه وتعالى متيم غزي اهلنا استنكقون نغرونا معناته سلا شيطان قدام معناته لذلك يا شيطان تغداتاي ان يا شيطان يكتل سو متيم غزي ودا جهنم لذلك الله تعالى اولئك قال ان يا شيطان اجابيوتنا شيطان مدنو وداجوتو متيم غزي مملساچونا ما منورياچوم يهونو جهنم جهنم استنوا እና መቼም ግዴ ደግሞ ማምለጫ የላቸውም ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ማምለጫ የላቸውም ለዛም ደግሞ ማምለጫ የላቸውም እና ከጀሃነም ውስጥ ማለት ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ታስገባቸው ማለት ነው እና በመቀጠል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ልክ ቀደም ኢብራሂም ዳስተውት ማለት ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከህክማው መጀመራ የጀሃነም ነገር ካስታወሰ ቀጥሎ ደግሞ ስለ ጀነት ምን ይደክቶ ማለት ነው ሁሉ ቦታ ነው የሚታዩት لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون ولا اصحاب الجنه هم الفائزون الذي الله سبحانه وتعالى قاطع ያለው ነገር ከጨረሰ በኋላ ከዛ በኋላ ደግሞ الله سبحانه وتعالى ቀለል ያለው ነገር አስተውሳል ማለት ነው እና ሌላ ነገር ደግሞ ካለ ማለት ነው የምንለው ማለት ነው ሁለተኛ ነገር الله سبحانه وتعالى والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا ان هذه لاي اذا وسو دمز يسمع لهم يا جماعه قالهم يداري يا بالتوكو نغرا يا استماماني ادلم زاري ماشي ان الله سبحانه وتعالى الايمان الصحيح والذين امنوا ايمانوا بسدس اركامات نو انتم من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره كتبه له وسمعت له وعملوا الصالحات قدم التوسو إخلاص إن متابعة يسفل قال عمل الصالح ما تم يعني عمل الصالح طرو نجر تكبر إن تعلم ما أتنو ما تم ما تم يهونوا من دنو بقول تشرط ما أتنو عندنا إخلاص لله تبارك وتعالى لله سبحانه وتعالى يتتعرى سلام هنا اللبت ولا تيدقمو كنبي أتين صلى الله عليه وسلم سراجر يتمت أتنا ما هنا اللبت ما أتنو ثلاثي ما أتنو لا سو بلونا لريا أن لا سمع يمسر عندهن ياسرو وده في تملاشنا ولا تيدقمو بدعنا خرافات جبابة لهم رجموا تكبعين تلو ما أدنو الذي حفظ حكمي رحمه الله تعالى من لالو سلم الوصول ما أدنو شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه إلى لالو ما أدنو الذي شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لمن لله رب العرش لا سواه لا يسوم موافق الشرع الذي ارتضاه ناهن وتفلاجي إما يهونون غير ما أدنو الذي شرط قبول السعي الذي ولدته إخلاصنا متابعة الذي الله سبحانه وتعالى ولما يتوني لالو في آخر سورة الكهف لا يلو فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إن بني آدم مشين كذي كالله سبحانه وتعالى قال يمدنا وزي الدنيا لا يمتاقلوا بعبادة بدون قد يمسروا من لما قنيتنا جنة لما قباتنا جنة لما قبات دمو قد يتماتنا ملفات اللبة زنبلوا على اللم مدنا የሚያገኙ ማለት ነው ወይ ደሞ ይሄ ማለት ነው ሱቅ አይደለም ማንም ሰው ዘለው የሚገባበት አይደለም ይሄ ጀነቱላህ ተባረከው ተሰለዚህ ማለት ነው አንደኛ ኢኽላስ የተጣራ ኢኽላስ ሊኖር ይገባዋል ሁለተኛ ደግሞ ከነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጋር ማለት ነው የተመጣጠነ መሆን አለበት ማለት ነው ይሄ ከሆነ ማለት ነው ይሄ አመል الصالح እና شرط ሁለቱም መሆን አለበት ስለዚህ ማለት ነው حافظ القاضي رحمه الله تعالى قاضي عياض رحمه الله تعالى من قالوا ማለት ነው ب من لالو ب تفسير قوله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا قال اخلصه واصوبه قالوا يا ابا عبد الله اخلصه فما اصوبه قال ان كان خالصا ولم يكن صوابا فالعمل مردود وان كان صوابا ولم يكن خالصا فالعمل مردود فلا بد ان يكون خالصا صوابا الذي مخلص لله سبحانه وتعالى يتطهر ترى ما هو نلبت ሁለተኛ ደግሞ ምን መሆን አለበት እንላለን ማለት ነው ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ጋር የተገጣጠመ መሆን አለበት ለምን እንደው ነብያ ረዲየላሁ ዐንሃ ማን አህደተ في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ብለዋል ነብያችን አሰወ وفي حديث اخر قال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي حديث الذي رواه الترمذي في حديث علي عرباض بن ساريه لا يدمون الى النبي صلى الله عليه وسلم واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار سلتبال ما اتنو فاي بدعه احدثت في الدين ان ادس نغير تفطر دين است تقبايت اللهمنا سويو كنذي هلتو مدنو كريا انا اندزام دمو كبدعه مدنو ما تنقق عليه ما اتنو كذا بحال الله سبحانه من على والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم هذا هو النتيجه ان اولتين ثلاثه دمو باذن الله تبارك وتعالى قالوا قدام شيء ما اتنو يا الله سبحانه وتعالى فقاد منور على البت يا الله سبحانه وتعالى فقاد منور على البت معناتنا هي فقاد تلللبتنا الله سبحانه وتعالى يا لا شلت اندهونا يا مدنو ايغبا معناتنا ان الله سبحانه وتعالى سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار له ان هي سلا جنات ان سلا جنات معناتنا يتفلقوا معناتنا የምንፈልገው ማለት ነው ስለ ጀነት ተወርቷል ማለት ነው ስለዚህ በጣም ጀነት ያ جماعه الخير በጣም ሼህ ኢብራሂም ቀደም እንደነገሩን ማለት ነው በጣም ኢህማል አድርጓል የዛሬ ወዓለማ የሚባሉት ሐቂቀተን ሰው ሁሉ ነገር ሁሉ ጊዜ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ቢሰማ ማለት ነው ልብ ሁሉ ጋር እንጣላጠለበት ነበር አንድ ጊዜ በስንት ጊዜ ነው የሚታወሰው በخطባ በአንድ አመት ንገት ማለት ነው እንደ ምሩር الكرام ዝም ብሎ የሚታወሰው እንጂ ቁርአን ግን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ በየአያቱ ስለ ጀነት ማይጠቀስበት የለም ትንሽ ሱራ ቀርተን ስለ ጀነት ትልቁ ቀርተን ማይታወስበት ወደ ለማት ነው ስለዚህ ሰው ሁሉ ጊዜ አንድ ነገር ባበዛ ጊዜ ማለት ነው ውዴታ የጨመረለት ይሄዳል ግን ሰው የዘነጋ ማለት ነው ዑለማዎቹ ምንድነው ካዘነጋው ከዚህ ማለት ነው ሰውን በ ጀነት በማስተዋት ማለት ነው በጣም አስፈላጊ የሚሆን ነገር ነው ሁሉ ጊዜ ስለዚህ ማውራት አስፈላጊ ነው እና ደግሞ ሁለተኛ የምንለው يا جماعه الخير انه يجب الايمان بالجنه والنار انهما باقيتان هي من عقيده السنه والجماعه ان تمرن عقيده الطحاويه لا ما تنو الجنه والنار مخلوقتان لا تفنيان ابدا انما كم جدي نبينا عليه الصلاه والسلام ገብቶ አይተዋቸዋል። ጀነትን ደግሞ አይተዋል፣ ጀሀነንም አይተዋል። ሰይዳችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ሁሉ ተደርጓል ማለት ነው። እና እዚህ ላይ አንድ ግጥም ነበረ። እብን ቀይም ረሒመሁላሁ ተዓላ ምን ይላል? ያ ሲልዓተ ረሕማን ለስቲ ረኺሰተን ፈለአንቲ ጋልየቱን ዐለል ከስላኒ ያ ሲልዓተ ረሕማን ለይሰ የናሉሃ ቢልአልፊ ኢላ ዋሒዱን ለትናኒ ያ ሲልዓተ ረሕማን ማዛ ኩፍኡሃ ኢላ ኡሉ ተቅዋ ማዓ ልኢማኒ ያ ሲልዓተ ረሕማን ሱቁኪ ካሲዱን بين الأراذل سفلة الحيوان يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأيمى أثمان يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان يا سلعة الرحمن كيف تبصر الخطى وعنك وهم ذو إيمان يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من مختلف ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن نزل عملو ያ ሲልዓተ ረሕማኒ ለስቲ ረኺሰተን በል አንቲ ጋልየቱን ዐለል ከስላኒ አንቺ ማንም ሰው ላይ ቀለል ያልሽና በጣም አትነው ማለት ነው። የረከሽ አይደለም አንቺ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሲልዓተ ረሕማን የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ትልቅ ንግድ ማለት በኒ አደም መንገድ የሚፈልግ ከሆነ ትልቅ ንግድ የሚፈልግ ከሆነ በተቅዋና በኢማን መንገድ ነው ማለት ነው። ያ ሲልዓተ ረሕማኒ ለስቲ ረኺሰቲ ጋልየቱን አንቺ በጣም ውድ ነሽ ዐለል ከስላኒ በጽ ደካማ በሆነና ከኢማን ወደ ኋላ የተንሸጋሸገ ያ ሲልዓተ ረሕማኒ ለይሰ የናሉሃ ማንም ሰው ደግሞ የአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ሲልዓተ ረሕማን ይህን ጀነት የሚያገኝ ሰው አይደለም። ቢልአልፊ ዋሒድ ኢላ ዋሒዱ ለትናኒ አንድ ሰውና ተቅይ የሆነ አብድ የሆነ እንጂ ሁለት ማያገኝ ማለት ነው። ኩፍርና ሙእሚን አንድ ላይ ሰባሰብና አንድ ሰው ነው ከዚህ የሚፈለገው ከአንድ ሺው ማለት ነው። ያ ሲልዓተ ረሕማን ማዛ ኩፍኡሃ ምን ደግሞ ምን አላት ምንድነው ምንዳዋ አላት የዚህ የጀነት ማለት ነው። ወይም ደግሞ ምንዳ የምታቀርበው ኢላ ኡሉ ተቅዋ ማል ኢማኒ ያ ሲልዓተ ረሕማን ሱቁኪ ካሲዱን በይነ አልአራዲ ሰፈለት አልሐይዋን እነዚህ በጣም ዝቅ ካሉ ደግሞ በጣም ዝቅ ያለ ነው ባንቺ ማለት ነው። ለምን ቂማውን ስላላወቋት እነዛ ከአላህ ስማተ መንገድ የተነሱ ሰዎች የጀነትን ቂማ አላህ ስማተ ስለሐጀባቸው ሻህዋና ስሜታቸውን ስላሰመረላቸው ከዛ አላህ ስማተ ሙሰዒድ በሲር አድርጓቸዋል። ምንም የተመለከተው አይደለም ማለት ነው። ያ ሲልዓተ ረሕማኒ አይ የታለ እስኪ ማን ነው የሚገዛው ጀነትን? ማን ነው ሑር አልዒን እዛ ምንድነው? ይሄ ጀነት ውስጥ አላህ ስማተ ያቀረበውን ሀዲያ ጀነት ውስጥ የቀረበውን ሁሉ ይህን ሽልማት ሁሉ ማን ነው የሚስጠረው? ፈለቀድ ዑሪት ቢአይሰሪ ልአትማኒ በጣም ቀለል በሆነ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ መን ቃለ ከዛ ደኸለ ጀና መን ቃለ ከዛ እያሉ ነቢያችን ዐለይሂ ሰላም ቁርአን ውስጥ ወመን ያዕመል እያለ ይህን ሁሉ በቀላል ነገር ያስቀመጠላት ማን ነው የሚገዛው? እስኪ ማን ነው ይህን ሁሉ ነገር ተግባር ለሚያውለው? ያ ሲልዓተ ረሕማን ሀል ሚን ኻጢቢን መቶ ማን ነው ቀለበት የሚያስረው ለጀነት? ፈልመህሩ ቀብለ ልመውት ዙ ኢምካኒ ምንድነው? ከሞት በፊት እኮ ማህር ሰተማት ነው ማግባት ትችላለ ጀነት የሚፈልግ ሰው ዛሬ ኒካህ ማሰር ይችላል ማለት ነው፣ ከጀነት ጋር ማለት ነው። ዛሬ በዒባዳ በተቅዋ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሸሪዓው መንገድ በመሄድ እንደዛም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሄዱበት መንገድ በመሄድ ማለት ነው። እዚህ ማለት ነው ቀለበት ማሰር ይቻላል። ስለዚህ ማለት ነው ማህሩን ምንድነው የምትከፍል ከሆነ ከሞት በፊት እንጂ ከዛም በፊት ዋል ፋይዳ የለውም። ለምንድነው? እነማ አልአማሉ ቢልኸዋቲም ባለቀለት ስለሚታይ ማለት ነው። ኻቲማው ምንድነው? በኢማን ያለቀለት ከሆነ ማህሩ ተቀባይነት አለው፣ ያለበለዚያ ወላሁ ሙስተዓን ማለት ነው። يا سلعة الرحمن كيف تصل الخطاب عنك وهم ذو ايمان انديت نو الذي قلبت مياسروتنا انچين ما سر ميفلكو سوچ ايمان يالاچو انديت نو صبرنا تگست ادرگو يادرگو سوچ انديزي انديت نو صبر ادرگوتنا انديت تگست زاري عند سو عند سيت متامرون بياي انديت نو يادرگو ياچي گال مدرس انديت نو يادرگو زاري سله جنت نعيم يسما بقران لاي مينگرون بحديث لاي مينگرون هي هولو يسما انديت تگست ادرگا انديت نو يالتشقدادمو تهني كحل ما سر لك عند سيت ውበት ያላትና ምንድነው ሸባላ የሆነችን ሴት ምንድነው ለማግባትና ምንድነው እሷን እጅ ውስጥ ለማስገባት እንደ ምንድነው እንደሚሽቀዳደም ማለት ነው። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ምን ብለዋል ማለት ነው? ተዕሪፉ ፊ ውጁሂሂም ነድረተ ነዒም ዩስቀውነ ሚን ረሒቅ መክቱም ኺታሙሁ ምስክ ወፊ ዛሊከ ፈልየተናፈስ ልሙተናፊሱን ፈልየተናፈስ እዚህ ላይ አዘዘ ይሽቀዳደሙ እነዛ ተሽቀዳድሞች ለምንድነው ወደ ኋላ አትሸጋሸጉና ካሁን ማለት ነው ካሁን ተብላችሁ ንግዳችሁን አጠናክሩ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت لكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف وتعطل الدار الجزاء الثاني إن دنيا لنا قوات نبرة إن ولكن نبياتنا عليه الصلاة والسلام قالوا حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره هنا كل مدنو مكاره بمهون رقرنو مدنو يكببت لذينو انجي ما نمسو مدنو ودو هالي شقا شقا نبرنا يا فناقت نبرة ولكن بشهوات متطرقه شي ما تنو جهنم نبي دمو هي مكاره تو نو هي دمو ايغبا ما هيغبا متلتبالا بجنته كله بزي تلهونه نو ودو حاله تنشغاشكون ما تنو لكنها حجبت كل كريهه ليصد عنها المبطل المتواني وتنالها الهمم التي تسمو الى رب العلى بمشيئه الرحمن اسال الله تبارك وتعالى ان يجمعنا واياكم في دار جناته واسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في هذا المجلس المبارك ان الله سبحانه وتعالى هنا ماتنو هنا مجلساتين بارك الله درغو ولمن قام به لشيخ ابراهيم لرجوتهم لذرياهم لهلهم ذي استرهم لعلسه هلو الله سبحانه وتعالى جنه الفردوس ان الله يوفقن اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونسالك اللهم من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويبارك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد ويبارك الصالحون اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم بلدتنا الحبشية الإثيوبية بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح وحفظ أئمتنا وولاة أمورنا ووفق علماءنا ومشايخنا وطول اللهم أعمارهم ويسل لهم أمورهم برحمتك أرحم الراحمين قال قلت ما قلت إن صوابا فمنة المنان وإن أخطأت فمن نفسي الشيطان فأسأل الله لي ولكم العفو والغفران وهو حسبي وعليه التوكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا قال قلت ما قلت وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد السيد المستاء والنبي المهدى نبينا محمد وعلى آله أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم آمين آمين آمين لالن مجمرة أهون يدرك كودو عار مجمرة لانتهون طلو دمو لن يأيخون إن شاء الله يجننا قداي واندموش أهون يسمانو قطعم عند سامبل عند من اللي بلاتشو كمليون عندنو أهون يسمانو قطعم سنت علماوش سنت صحاباوش سلجننا يدرو قطعم قطر صفر يدلو دوما داندو يسكر نبر والله جنك الله تفست نبر جنة ستاوس سبحان الله العظيم نا جنة قداي أهون وندماتش محمد بدر لالو مجمرة مسماتو أي تقبل سر جنة أي تقبل قنسوار لم يقرمو أي تقبل بلن زمان لم هلو حق نو سنو وانو نقر هلو حق نو الله سبحانه وتعالى بالقرآن وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا سل قلبك قالي الله قال هنا بمارنيا سترقو مجمّريا بتقام يا مركنا ياسقوال هنا تنيرمو حقنا عندنا نقر كله تاريك عند البولد هنا بتقام لبيا من أكالي كنا حق لله تاريكنا زنبلون البولدنا አንዳንድ ጆኮች አሉ በጣም የሚያስቁና ልብ የሚከፍቱልሃሉ ላኪን ተነገር እኮ ነው ስኮሮ በጣም እኔ ጭክላጤ የሚመታ ይህ እየተደሰትክ በተስፋ ብቻ እንዳትቀር እውነት መሆኑን እንደሞ አላህ ይነግርሃል ማለት ነው نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ستاوس جنة ستاوس عندنا نعم حرة العين ستاكس خمرو ستاكس أتكفتو ستاكس يا الله أنت فيت ما يتو راسو من دنو من الوستي نقن نقناني النا فكرة تشولين هذا اللم فكرة تشولين بات فكرو جنة بلن كجمرن بقرآن يالو آيات الناب حديث يالو آيات هلوم بايهونم يعني سلجنة ماوك اللب النقر أساوك أجوان لهو النقيب عند ساعة تقول زم بلاشو تسامونا ጀና ይህች ነች እላቸዋለሁ። መጨረሻ የምንገባባት ቤት ትሁን። ሐቅ ነው፣ አላህ የተናገረው ነው። إذا أردت أن تعرف عن الجنة اقرأ سورة الرحمن، اقرأ سورة الواقعة، اقرأ سورة النبأ، اقرأ سورة الطور، اقرأ سورة الذاريات، نعم اقرأ سورة الكهف، اقرأ اقرأ اقرأ، يعني بزو سورة وش تاقن له جنة تتكسى جبت عندن لقزي بسثو عندن لقزي باتشرو عندن لقزي أندكار عندن لقزي الله سبحانه وتعالى بدم بارغونا يقلص أثنى إن شاء الله نجي سوان لما قلص بقوقو تبقو تنجي يمج الرشا بيتاتشن كونتش سوان والله يقولو بفالتوك أمس أمتار جي سمنت أمتار جي ملو سو من تفرل قال له بدن لو مج الرشا من دنو ملو